الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نواصل بعون الله تعالى وتوفيقه دراستنا لمباحث الإيمان من خلال قراءتنا وتفهمنا لما كتبه الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. ونبدأ كما تعودنا بقراءة شيء مما كتبه المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته هو من أعظم أصول الإيمان. وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهو التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا، من أصول الإيمان. والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة، والإخبار باليوم الآخر، كل هذا من أصول الإيمان. وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة، كل هذا من أصول الإيمان. كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية، وعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين لله، والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة والظاهرة وحقائقه الباطنة، كل هذا من أصول الإيمان. رتب الله على الإيمان دخول الجنة والنجاة من النار، ورتب عليه رضوانه والفلاح والسعادة. بعد أن عرف الشيخ الإيمان، بيّن ما يشتمل عليه، أو بيّن أركانه وأصوله، فهو عرف الإيمان بقوله: هو التصديق الجازم والاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، والانقياد ظاهرا وباطنا. فهو لم يقتصر في تعريفه للإيمان بالتصديق، إنما أضاف إليه الانقياد، الانقياد ظاهرا وباطنا. فهنا هو جمع بين الأمرين والمعنيين اللذين ذكرنا أنهما لا بد منهما في معنى الإيمان، وهما التصديق والانقياد، أي القبول والإذعان والطمأنينة، طمأنينة القلب بما يؤمن به. بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، هنا جميع تفيد الاستغراق، يعني كل الطاعات، لأننا قلنا أن الإيمان هو الطاعة، والطاعة هي موافقة الأمر أو موافقة النهي. فهنا قال: ما أمر الله به وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الطاعات جميعا كلها إيمان، الدين كله، والانقياد ظاهرا وباطنا. لا بد من الانقياد الباطني، وهو القبول والطمأنينة والاعتقاد وما ينتج عنه أو ينبعث منه من العواطف والانفعالات والإرادات. والانقياد الظاهري هو العمل بموجب ذلك، العمل بتلك الطاعات التي تقال باللسان أو تفعل بالجوارح. ثم صاغ التعريف بعبارة أخرى فقال: فهو تصديق القلب واعتقاده. أيضا عندما ذكر التصديق أضاف إليه الاعتقاد، وهو المعنى الذي لا بد منه، لا يقتصر في تعريف الإيمان على التصديق فقط، المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن. هذا تفسير للتعريف، أو هو تعريف آخر المتضمن هذا الاعتقاد أو هذا التصديق، والاعتقاد متضمن أو مستلزم. فإن قلت متضمن فإنك تقصد الإيمان الكامل، فإن الإيمان الكامل يتضمن جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. وإن قلت يستلزم فأنت تقصد الإيمان، أصل الإيمان، تقصد أصل الإيمان، فإنه يستلزم تكميله والأعمال الظاهرة. قال: وذلك شامل للقيام بالدين كله، الدين كله. إذن هو يفسر ويبين من البداية، يبين الإيمان الكامل، الإيمان المطلق الذي هو ضرب له مثل شجرة الإيمان. فشجرة الإيمان شجرة لها أصول ولها فروع ولها ثمر، شجرة كاملة. فهو إذن بين تعريف الإيمان الكامل. قال: ولهذا كان الأئمة والسلف يقولون: الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذا التعريف هو للأئمة المتأخرين من علماء السلف والسائرين على نهجهم، وهو كالشرح لقول السلف، لأن السلف المشهور عنهم أنهم قالوا أو عرفوا الإيمان بأنه قول وعمل، قول وعمل، كما ذكرتم كما سمعتم في قول الإمام البخاري: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله عندما ذكر أقوال الأئمة ذكر أنهم يقولون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذه الكلمات الأربع. وأيضا عندما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عبارات السلف في تفسير الإيمان ذكر أول عبارة أنهم كانوا يقولون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فهذا الذي ذكره عن الأئمة هو تفسير لهذا، تفسير لمرادهم بالقول وتفسير لمرادهم بالعمل. فالإيمان قول، ما المراد بالقول؟ قال: قول اللسان وقول القلب. والعمل المراد به عمل القلب واللسان والجوارح. فبين مرادهم. وهذه العبارة كثيرا ما يبينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: القول هو قول اللسان وقول القلب، والعمل هو عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. إذن يقصدون بقولهم قول وعمل، أي قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول اللسان معروف، وهو خص بالنطق بالشهادتين، خص بالنطق بالشهادتين، لأنه إعلان بالدخول في الإسلام. النطق بالشهادتين إعلان من العبد وإقرار بأنه دخل في الإسلام وقبل أن ينضم إليه إلى أهله وأن يفعل ما يجيبه عليه. فقول القلب، قول اللسان خص بالنطق بالشهادتين، هذا تخصيص اصطلاحي، وإلا فالنطق بالشهادتين من عمل اللسان، لكن خص بأنه قول اللسان. وقول القلب هو التصديق، فإنه إذا نطق بلسانه قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، قلبه يقول صدقت فيقبل. لذلك لا بد من قبول القلب، ولا بد من اعتقاده واطمئنانه بهذا المعنى الذي أعلنه بلسانه. فقول القلب هو تصديقه، فكأن القلب يقول صدقت وأنا أصدق بهذا، ويقول هذا أصدق بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال: عمل القلب. عمل القلب معروف، هو ما فيه من العقائد وما فيه من العواطف من المحبات والمكروهات، فيحب الله ويحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الإسلام ويكره الكفر والطاغوت والعصيان وكل ما يستلزم محبة أو كرها، فإنه من أعمال القلوب، من العواطف والإرادات والعواطف والانفعالات، كل هذه من أعمال القلوب. عمل القلب وعمل اللسان سائر أذكاره وأعماله التي هي طاعات تقال باللسان كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم ومدرسته وقراءة القرآن والدعاء والذكر وغير ذلك والتواصي بالحق والإصلاح بين الناس، كل هذه من أعمال اللسان. وعمل الجوارح معروف وهو العبادات الظاهرة كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك. قال: هو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. عرفنا معنى هذا عندما تذكرنا في مراد السلف بقولهم الإيمان قول وعمل واعتقاد. فهو عقائد الإيمان يشتمل على عقائد وهي في القلب، وأخلاقه فهو يشمل عقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله. الأخلاق معروفة وهي إما أن تكون أخلاقا باطنة في القلب كالحياء والصبر، وإما أن تكون أيضا أخلاقا ظاهرة كالسمت الحسن والقول الحسن وادفع بالتي هي أحسن وغير ذلك من الأخلاق. وأعماله يعني معروف هي العبادات الظاهرة. ثم أخذ يفصل أو يذكر أصول الإيمان، وهو هنا دمج بين الأركان وبين الأصول، لأن الأركان تسمى أحيانا أصول، ولكن ما ورد في حديث جبريل هذه هي أركان الإيمان القلبي، وتسمى أصول بمعنى باعتبار أنها تكون في القلب، فكل ما يكون في القلب من هذه الأمور فهو من الأصول. وهو لا يتكلم عن الإيمان القلبي، إنما يتكلم عن الإيمان الكامل. وأركان الإيمان الكامل ثلاثة: الإيمان القلبي ركن وهي ما يكون في القلب، وجعلوا ما يقال باللسان ركن وهي الأقوال الطاعات التي هي أقوال تقال باللسان، والأعمال الظاهرة الأخرى التي العبادات الظاهرة جعلوها ركنا. فأركانه القول والاعتقاد والعمل. فقال: فالإقرار، هنا عبر بالإقرار، قال: الإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته. التعبير بالناشئة يعني لم يستخدمه السلف، وإنما يقال أسماؤه الدالة، أسماؤه الدالة أو الدالة على أفعاله، لأن قضية النشوء تجر إلى إشكالات، فهل نشأ له اسم بعد أن كان متصفا بالصفة، أو أنه كان مسمى بالصفة بالاسم ثم نشأ له فعل موافقا لمدلولها؟ هذه القضية لا يعني ينبغي أن نتطرق إليها، لأنها ستجرنا إلى أمور لم نكلف بها، وأن نقفو ما ليس لنا به علم. إنما نقول أن أسماءه دلت على صفاته، فاسمه الخالق والخلاق دل على صفة الخلق، وهذه اللفظة نبتعد عنها لأنها ليست بشرعية أولا ولم يستخدمها السلف حسب علمي. إنما نقول أفعاله الدالة أو التي دلت عليها أسماؤه وصفاته. وهو يستخدم لفظ الاعتراف أحيانا منفردا عن الإقرار، فهل يعني يرى أنه مرادف له؟ فمثلا بعد ذلك قال: وكذلك الاعتراف بما لله، ولم يستخدم لفظ الإقرار. ولفظ الإقرار أدق وأشمل، لأنه يدل على الاعتراف وقبول ما اعترف به وانقاد له، لأن الاعتراف من معاني الإقرار، يعترف الإنسان يعني يقر. لكن لا يكفي الاعتراف في التعبير عن الإيمان، ولا بد أن يصاحب الاعتراف باللسان انقياد القلب وقبوله لما يعترف به وما يقر به. فلفظ الإقرار هو الأنسب. قال: فالإقرار والاعتراف بما لله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال الناشئة عن أسمائه وصفاته. هذا المبحث يدخل في الركن الأول من أركان الإيمان، وهو أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله. فهذا يدخل فيه، وسنتكلم عنه إن شاء الله بشيء من التفصيل. ثم قال: والاعتراف بما أخبر الله به. قال: وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهو التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا من أصول الإيمان، وهذا أيضا يدخل في الركن الأول وهو الإيمان بالله. ثم قال: والاعتراف بما أخبر الله به عن ملائكته وجنوده والموجودات السابقة واللاحقة والإخبار باليوم الآخر. أما الاعتراف بما لله بما أخبر الله به عن ملائكته، هذا يدخل في الركن الثاني، تؤمن بالله وملائكته. ثم قال: والموجودات السابقة واللاحقة، هذا يدخل في الركن الثالث وهو الإيمان بالكتب، لأن الله أخبر بالكتب، أخبر في كتبه بأخبار كثيرة، فمن الإيمان بها الإيمان والتصديق والإقرار بما ورد بها. ثم قال: والإخبار باليوم الآخر، وهو الركن الرابع، الركن الخامس، واليوم الآخر. ثم قال: وتؤمن بالقدر. كل هذا من أصول الإيمان، والمقصود بأصول الإيمان هنا هو ما يكون في القلب، وهي أركان الإيمان القلبي الستة. وكذلك الإيمان بجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وما وصفوا به في الكتاب والسنة من الأوصاف الحميدة. الإيمان بالرسل هو الركن الثالث، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الركن الرابع. كل هذا من أصول الإيمان، كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية. هذا يعني كأن فيه تكرار، لأنه ذكره قبل، ولكنه نص عليه للأهمية، وإلا فقد قال قبل ذلك: وكذلك الاعتراف بما لله من الحقوق الخاصة، وهو التأله والتعبد لله ظاهرا وباطنا، لأن التأله والتعبد نتيجة للإقرار بتفرد الله بالألوهية. فإن قلت توحيد العبادة فأنت تقصد التأله والتعبد، وإن قلت توحيد الألوهية فأنت تقصد الإقرار بما لله، بأن الله متصف بالألوهية وحده سبحانه، وعبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين لله. ثم قال: والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة. هذا ركن، وهو القيام بالشرائع. هذا الآن خارج عن الإيمان القلبي، وهو الإيمان العملي، فهو إذن ركن. وإن كان قال: كل هذا من أصول الدين، فعبر بقوله من أصول الدين عن أركانه، فذكر أن الإيمان يشتمل على الأركان الستة، ويشتمل على القيام بشعائر الإسلام وشعبه الأخرى التي تشتمل على العبادات القولية والعبادات العملية. هذا هو تعريف الإيمان الشامل الكامل المطلق كما عرفه المؤلف رحمه الله، وأنت يعني يتبين لك أنه قد عرفه بما عرفه به سلفنا الصالح، وبما دلت عليه النصوص الكثيرة التي ذكرنا طرفا منها. وإذا كان هذا هو الإيمان الكامل، فإنه يدل على أن هناك أن لفظ الإيمان يطلق في النصوص أو في كلام أهل العلم، ويراد به أصل الإيمان. فالإيمان يطلق ويراد به معان ثلاثة. المعنى الأول هو ما تذكرناه من بداية دراستنا، وهو الإيمان الكامل، ويعبر عنه بالإيمان المطلق. أما المعنيان الآخران فدل عليهما حديث جبريل، فإنه قال عليه السلام: فأخبرني يا محمد عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله. قال: أن تؤمن بالله. ومعلوم أن الجواب أن السؤال يعاد في الجواب، يعني قال: الإيمان هو أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان عندنا الآن لفظان، أو نعم معنيان. الأول: الإيمان المسؤول عنه، الإيمان المسؤول عنه، أخبرني عن الإيمان. والثاني، المعنى الثاني: الإيمان الوارد في الجواب. قال: أن تؤمن بالله. ولا شك أن بينهما فرق، لأن الإيمان المسؤول عنه فسر بستة أمور. الإيمان المسؤول عنه فسر بستة أمور، منها أصلها أولها هو الركن الأول. فالإيمان المسؤول عنه أشمل، والإيمان الوارد في الجواب الإيمان بالله أخص وأدق. فيقول أهل العلم أن الإيمان المسؤول عنه هو الإيمان القلبي، هي الأصول وأركان الإيمان القلبي. والإيمان الوارد في الجواب هو أصل هذا، يعني الإيمان القلبي هو أصل للإيمان الكامل. الإيمان القلبي أصل للإيمان الكامل ويستلزمه. والإيمان بالله الذي هو الركن الأول الوارد في الجواب هو أصل للأصل، هو أصل الإيمان القلبي، وبالتالي هو أصل الإيمان مطلقا، هو أصل الأصول وعليه المرتكز. كيف يكون الإيمان بهذه الأركان الستة؟ لأننا إذا عرفنا كيف يكون الإيمان بها عرفنا كيف يكون الإيمان بالركن الأول. الإيمان بهذه الأركان الستة من جنس واحد، يعني القول فيه واحد، وهو الاعتراف أو الإقرار، التصديق والقبول أو التصديق والاعتقاد، أو يعبر عنه بعض أهل العلم بالمعرفة والإثبات أو العلم والاعتقاد. هو الإقرار، ولفظ الإقرار يشملهما، يعني التصديق والقبول. الإقرار بكل ما أخبر الله به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور جميعا، فكل ما أخبر به عن اليوم الآخر يعرفه ويعتقده ولا يشك في شيء من ذلك، وكل ما أخبر الله به عن القدر يتعلمه ويقبله ولا يعارضه بشيء من الشبهات، وكل ما أخبر الله به عن الملائكة أو عن الأنبياء أو عن الكتب السابقة فإنه يصدق به ويقبله ويعتقده. وكذلك كل ما أخبر الله به عن نفسه سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته وأفعاله وسننه وحقه على عباده. إذن فالإيمان بالله هو التوحيد، هو الإقرار بالتوحيد. فنلخص المعاني الثلاثة ثم نرجع إلى الكلام عن الأصل الأول أو المعنى الأول، وهو الركن الأول من أركان الإيمان القلبي أو أركان الإيمان الستة. تحصل من ذلك أن الإيمان يطلق في النصوص ويراد به معان ثلاثة. الأول أصل الإيمان، وهو الذي يدخل به في الإسلام ويقبل به العمل، وهو الركن الأول من أركان الإيمان الستة. ومن أدلته هذا الحديث، حديث جبريل، حيث أنه فرق بين الإيمان المسؤول عنه والإيمان الوارد في الجواب، ودل على أن الإيمان الوارد في الجواب أصل للإيمان القلبي، وبالتالي يكون أصل الإيمان مطلقا. ومن أدلته أيضا كل نص ورد فيه اشتراط الإيمان لقبول الأعمال، فإن القدر أقل ما يلزم لقبول العمل هو ما يدخل به في الإسلام، كقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وهو مؤمن هنا لا يقال أنه لا يقبل عمل الذكر والأنثى العمل الصالح إلا إذا كمل الإيمان، ليس هذا بصحيح، ولا أن يقال له أيضا لا يقبل إلا إذا كمل الإيمان القلبي وعرف كل ما يتصل باليوم الآخر والأنبياء والكتب، لا، إنما أقله أن يدخل في الإسلام دخولا صحيحا. فإذا دخل في الإسلام وجاء بالأصل الأول أو المعنى الأول وهو الإيمان الذي يدخل به في الإسلام صحيحا، فإنه ما يفعله بعد ذلك من عمل فإنه يقبل منه، كما قال الله عز وجل للأعراب: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا يبخسكم شيئا ولا يضيع، لأنكم دخلتم في الإسلام وأصبحتم مؤهلين للعمل الصالح ولأن يقبل منكم. ومثل ذلك قول الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مشكورا بمعنى أن الله يثيبهم عليه أن الله يثيبهم عليه وأن الله يجازيهم به، وهذا يعني أنه قبله منهم. فالله سبحانه وتعالى هو الشكور الذي يجازي بالإحسان إحسان، فكونه سيشكره لهم وسيثيبهم عليه يدل على أنه قبله منهم. وذكر شروط القبول، وهي أولا أن يكون العامل مؤمنا وهو مؤمن، وثانيا أن يكون مخلصا كما قال ومن أراد الآخرة، فإن الله سبحانه وتعالى يعبر بإرادة الآخرة عن الإخلاص كما في قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فالذي يريد الدنيا هذا في قلبه رياء وشرك، والذي يريد الآخرة هذا مخلص لله عز وجل يريد وجه الله والدار الآخرة. والشرط الثالث في قوله وسعى لها سعيها، ولم يقل وسعى لها سعيا، لم يقل سعى لها سعيا، لا، دل على أن لها سعيا مبينا منسوبا إليها هو العمل الصالح الذي بين في الكتاب والسنة. ولو قال وسعى لها سعيا لترك الأمر لكل إنسان يجتهد ويستحسن ويخترع بدعا ويسعى لها سعيا، لكن وسعى لها سعيها، سعيها هنا معرف بالإضافة، فهو إذن سعي معروف، سعي معروف مبين في الكتاب والسنة. فهذه شروط قبول العمل، أن يكون العامل مؤمنا، وأقله أن يأتي بالركن الأول، ولكن سيتبين لنا أنه لا يكفي الاقتصار على الركن الأول. ثم إذن هذا هو المعنى الأول، وهو الإيمان الذي يدخل به أصل الإيمان القلبي، وهو الركن الأول مركز الإيمان، أن تؤمن بالله الذي يدخل به العبد في الإسلام ويقبل به ويصح منه العمل، وعرفنا بعض أدلته. والمعنى الثاني وهو الإيمان القلبي الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأركان الستة، وهو الإيمان بالغيب، يطلق عليه الإيمان بالغيب كما فسر السلف قول الله تعالى في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، ذكروا أن المراد بالغيب هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا هو الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب، وهو الإيمان بالأركان الستة، ويسمى الإيمان القلبي، ويطلق عليه أصل الإيمان، أي يقصدون بأصل الإيمان الكامل، أصل الإيمان الكامل هو هذا. ومن أدلته كل لفظ، كل لفظ ورد، يعني الذين آمنوا لفظ الإيمان إذا ورد مقرونا بالعمل الصالح أو مقرونا في دليل واحد وفي نص واحد بالإسلام، فإنه يراد بالإيمان هنا أصل الإيمان القلبي هذا، كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون الذين آمنوا هو الإيمان القلبي. طبعا الإيمان القلبي يشتمل على الإيمان الأول، يشتمل عليه لأنه هو الركن الأول فيه. فالإيمان إذا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بمعنى الإيمان القلبي، الإيمان بالأركان الستة، ثم قال وعملوا الصالحات، مجموع آمنوا وعملوا الصالحات يساوي الإيمان الكامل، فقول آمنوا وعملوا الصالحات هذا هو الإيمان الكامل، هذا هو الإيمان الكامل، لذلك يرتب عليه جزاء. وسيأتينا من بيان الإمام ابن سعدي رحمه الله أنه لفت الانتباه إلى هذا، أن الله سبحانه وتعالى رتب الجزاء والكرامات على الإيمان الكامل، ولم يقل آمنوا فقط، وإنما يأتي المؤمنون، لفظ المؤمنون أو لفظ الإيمان المطلق المعرف بالألف واللام الذي يستغرق جميع شعب الإيمان. فالإيمان بالله الذي هو يدخل به في الإسلام وهو أصل الإيمان القلبي يدور على الشهادتين نطقا وعلما واعتقادا، فإذا نطق بالشهادتين عالما بمعناهما معتقدا له عازما على العمل به فإنه يدخل في الإسلام. ولكن مهم جدا معرفة معنى لا إله إلا الله، والكلام في معناها يطول، لكن نشير إشارات، لأن المجتمع والحمد لله في هذا الدرس من طلاب العلم. أولا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لفظ أشهد معناه هو قول صادر عن علم كما فسره الراغب الصهاني في المفردات، وقول صادر عن علم. ولو قلت هو اعتراف صادر عن علم أو إقرار صادر عن علم كل هذا صحيح، إلا أن الأصل في الشهادة أو أشهد القول وهو تلفظ الشاهد صادر عن علم، حصل هذا العلم إما بمشاهدة بصيرة أو بصر أو خبر، يعني أنه تحصل على هذا العلم إما بخبر أخبر به خبرا صادقا يعني علمه عن طريق الخبر، أو علمه عن طريق الحواس البصر، أو علمه عن طريق البصيرة وهي العقل النظر العقلي. فإن هذه الطرق الثلاثة هي طرق صحيحة معتبرة عند العقلاء في كل الأمم ومعتبرة شرعا، وهو النظر العقلي والخبر والحواس. فإذا علم هذا العلم بطريق من هذه الطرق وأعلن به وشهده فإن هذه شهادة. الذي يهمنا هنا أن أشهد أو شهادة لا بد فيها من العلم في حقيقتها اللغوية، لا بد فيها من العلم، وهذا أمر مهم جدا، وورد النص بذلك كقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف وما شهدنا إلا بما علمنا، وما شهدنا إلا بما علمنا. وقال تعالى مبينا أن الشهادة الصادرة عن علم هي الشهادة المعتبرة النافعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي الحديث النبوي قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم، فلا بد من العلم. في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فالشهادة إذن لا بد فيها من علم يدل عليه حقيقة معنى لفظ أشهد في اللغة، ودلت النصوص على أن الشهادة لا بد فيها من علم لكي تكون صحيحة مقبولة معتبرة، ودل عليه أيضا الاعتبار والعقل الصحيح النظر الصحيح، فإن الناس لا يقبلون شاهدا لا يعلم ما يقول ولا يعرف ما يقول، فإنهم يسمونه شاهد زور. والله سبحانه وتعالى قد عاب وذم الذين لا يقبلون شيئا ومع ذلك ينسبونه إلى الله، فإذا عرض عليهم أو جرى لهم لا يقبلونه، ثم بعد ذلك يزعمون أن الله يقبله. فلو قال قائل أن من قال لا إله إلا الله لا يعرف معناها أنها مقبولة معتبرة عند الله بمجرد قوله، نقول له كيف تقول هذا، أنت لا تقبل هذا في حياتك ولا يقبله الناس أبدا مسلمهم وكافرهم، فكيف شيء لا تقبله تنسبه إلى الله عز وجل وتظن أن الله يقبل ذلك، هذا ظن سيء. ونتيجة هذا أن يقال ما هو الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا بد أن يكون عالما بأي شيء. الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله لا بد أن يكون عالما بأمرين مهمين. الأمر الأول أن يكون عالما بالمشهود له وهو الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون عالما بالمشهود له. والثاني أن يكون عالما بمعنى الشهادة، بمعنى الشهادة بما يشهد به، بمعنى هذه الجملة أو هذه الكلمة لا إله إلا الله ما معناها، موضوع الشهادة. وعليه فإن الأمر الأول وهو أن يكون عالما بالمشهود له يستلزم أن يعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، لا بد أن يعرف الله معرفة صحيحة. ولذلك فالتوحيد هو الأساس والركن الأول من أركان الإسلام، وهو الركن الأول من أركان الإيمان. فإن الركن الأول من أركان الإسلام هو بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، الإقرار والإقرار باللسان بلا إله إلا الله، ثم هذا الإقرار باللسان لا بد أن ينضم إليه الركن الأول من أركان الإيمان وهو العلم بالمشهود له والعلم بمعنى الشهادة. فيكون إذا تلفظ بها بهما وعلم ما تدل عليه وعلم معناها يكون قد جاء بركن الإسلام الأول وبركن الإيمان الأول. وهذا سيأتينا إن شاء الله أنه أشار إليه ابن حجر رحمه الله عندما عد شعب الإيمان في شرحه لصحيح البخاري رحمهم الله. إذن فالإيمان بالله، أن تؤمن بالله، هو التوحيد، أن ينطق ويشهد ويتلفظ بالشهادتين عالما بالمشهود لهما وعالما بمعنى الشهادتين. فمعرفة الله سبحانه وتعالى التي لا بد منها لصحة النطق بالشهادتين هي معرفة مجملة، لا يعني أنه يجب أن يعرف كل ما ذكره الله في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من أسمائه وصفاته وأفعاله، لا، وإنما أن يعرف الله معرفة صحيحة، هذا حد المعرفة. لو أردت أن تحدد المعرفة، أقل المعرفة التي لا بد منها لصحة النطق بشهادة لا إله إلا الله، نقول حدها أن يعرف الله، أن يعرف العبد ربه معرفة صحيحة ولو كانت مجملة أي ضعيفة، لكن لا بد أن تكفي، يميز بها بين الله سبحانه وتعالى وغيره من الموجودات، نعم، بين الله تعالى وبين الآلهة الباطلة وسائر الموجودات. أعيد التعريف، حد المعرفة المجملة التي لا بد منها لصحة النطق بالشهادتين أن يعرف العبد ربه معرفة صحيحة وإن كانت مجملة أي ضعيفة، يميز بها بين الله تعالى وبين الآلهة الباطلة وسائر الموجودات. وأضرب لذلك مثلا، لو أن شخصا بوذيا مثلا دعي إلى الإسلام وأراد أن يعرف دينه، فقال له الذي يدعوه تنطق بالشهادتين، فشرح له معنى الشهادتين وقال تشهد لله، فقال له أخبرني عن الله من هو، قال له الله هو رب كل شيء، وهو الذي خلق كل شيء، وهو الذي يدبر، وهو الذي يملك كل شيء، فتعبده ولا تشرك به شيئا، هذا معنى لا إله إلا الله. قال نعم أنا مستعد لهذا، ونطق بالشهادتين، ثم رجع إلى أهله وقال لهم إني قد أسلمت ودخلت في الإسلام، فسألوه فبين لهم أنه شهد أن لا إله إلا الله، وقال لهم، فسألوه أخبرنا عن الله الذي شهدت له، فقال لهم ببساطة أنا أبين لكم، الله نحن في لغتنا نسميه بوذا، والعرب يسمونه في لغتهم الله، فهل هذا التعريف الذي وصل إليه يكفي؟ ما يكفي، لأنه كان يعتقد قبل ذلك أن بوذا هو الذي يخلق ويتصرف في الكون ويدبر، فقيل له تعبده ولا تشرك به شيئا، ففهم في عقله أن الذي يدعونه إليه هو بوذا ولكنهم يسمونه الله. لا يكفي هذا، هذه المعرفة صحيحة لكنها ليست كافية، لذلك تجد أن كثيرا من يقول لا إله إلا الله اليوم، كثير جدا مع الأسف، لا يعرفون الله معرفة صحيحة، ولذلك فقدوا شرطا مهما في لا إله إلا الله وهو معرفة الله عز وجل. فهم مثلا تجد أناس يقول لا إله إلا الله ويحجون ويصلون، وربما منهم من لا يخرج من المسجد يذكر الله عز وجل، وإذا سألته عن الله قال الله في كل مكان والله هو كل شيء، هل هذا يعرف الله؟ ما يعرف ربه، إذن شهادته شهادة زور، شهادته هذه شهادة زور. ومنهم من إذا سألته عن الله يخبرك أنه متفرد بالكمال ليس كمثله شيء، ولكنه يزعم أن الله هو الذي بيده الملك، وأنه أعطى بعض خلقه سره، أطلعهم على سره وأعطاهم ملكه، ويستدل بقوله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء، وأنه أعطى أولياءه والمقربين إليه شيئا من الملك فهم يتصرفون في الكون بإذن الله، فهل هذا عرف الله سبحانه وتعالى؟ هذا جعل له ندا وشريكا. يقول لا إله إلا الله لكنه ينقصه أقل المعرفة اللازمة لصحتها وهو معرفة الله عز وجل. إذن نقول أنه لا بد من معرفة المشهود له وهو الله سبحانه وتعالى لصحة التوحيد ولصحة الركن الأول من أركان الإيمان وهو أن تؤمن بالله. وعرفنا أنه يقوم ويرتكز على الشهادتين نطقا وعلما واعتقادا، وأن الشهادتين لا بد لمعرفة لتحقيقهما والإتيان بهما أن يعرف المشهود له أولا. وعرفنا حد أقل المعرفة اللازمة وهي المعرفة المجملة، وأنه لا بد أن يعرف ربه معرفة صحيحة ولو كانت مجملة، لكن لا بد أن تكون كافية ليميز بها بين الله تعالى وبين الآلهة الباطلة وسائر الموجودات. ما هي أهميتها؟ أي أهمية المعرفة المجملة أنه يصح عقده وتصح منه لا إله إلا الله ويدخل بها في الإسلام ويقبل عمله، إذن هي مهمة جدا. لكن مع ذلك لا تكفي، لا تكفي المعرفة المجملة أن يقتصر عليها في تحصينه ضد الشبهات المضللة والشهوات المحرمة، لأنه لا بد أن يتعلم ويعرف ربه بالتوسع في دراسة الأسماء والصفات التي وردت في القرآن والسنة لكي يكون راسخا في إيمانه. وإذا لم يفعل ذلك فهو على خطر من أن تتلاعب به شياطين الإنس والجن بالشبهات المضللة فيشك أو يرتاب. كيف نحصل عليها؟ كيف يتحصل على المعرفة المجملة؟ المعرفة المجملة المعرفة بالله عز وجل لا بد فيها من أمرين، والأمر الثالث دلت عليه الجملة نتركه حتى نعرف معنى الكلمة. لكن معرفة الله لا بد أن يعرف أمرين، لا بد أن يعرف أمرين. الأول أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى متفرد بالكمال، ليس له مماثل وليس له مكافئ أو مسامي، لا يماثله أحد من خلقه. وهذه المعرفة معرفة تفرده بالكمال إذا فهم معنى بعض الآيات التي تعرف بالله تعريفا شاملا، كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، فيفهم أن أي شيء، أي شيء في الوجود فإنه لا يماثل الله، فالله سبحانه وتعالى أحد فرد. ثم تقرأ عليه سورة الإخلاص فإنها تعرف بالله تعريفا شاملا كافيا لهذه المعرفة، فيقال له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحد بمعنى أنه فرد في الذات والصفات، لا يوجد أحد أبدا أيا كان يماثله في الذات أو في الصفات. لذلك قال في آخر السورة ولم يكن له كفوا أحد، وأنه سبحانه وتعالى صمد لا يحتاج إلى غذاء ولا يتعب يحتاج إلى راحة، لا يحتاج إلى غيره، لا يأكل ولا يشرب، صمد سبحانه وتعالى قائم بنفسه مقيم لغيره، بل إن كل الخلائق تصمد إليه وتحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد، ولا تسري عليه عوامل الضعف من مرض أو تعب أو موت أو نوم أو ما شابه ذلك، صمد سبحانه وتعالى لا يتطرق إليه أي نقص وعيب. ثم لم يلد ولم يولد وليس له صاحبة، وتقرأ عليه آية الكرسي أيضا. هنا لو سألت البوذي أو النصراني هل ربك عيسى، فإنه يقول لا، عيسى مثل الناس، عيسى ولد، عيسى يأكل الطعام. إذن أصبح عنده الآن معرفة تحميه يميز بها بين الله تعالى وبين من جعل إلها وسائر الموجودات. لو قلت له هل ربك كل شيء، قال أعوذ بالله ليس كمثله شيء. عنده معرفة تحميه وتنتشله إن كان قد تلوث من تلك الظنون السيئة والأوصاف القبيحة التي كانوا يصفون الله بها سبحانه وتعالى. ثم هذا لا يكفي في التعريف بالله، لا يكفي مع أنه مهم جدا، لكنه لا يكفي. فلا بد أيضا أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين وهو خالق كل شيء، بيده الملك وحده ولم يكن له شريك في الملك وبيده الأمر وحده ليس له شريك في الأمر. قل إن قل لله الأمر جميعا، قل إن الأمر كله لله، ليس لك من الأمر شيء. فيعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، وهو الذي يملكهم، وهو الذي يدبرهم، وأن كل ما يكون في الكون فإنه يجري بأمر الله سبحانه وتعالى وخلقه وتدبيره، ليس له شريك في ذلك. فإذا علم هذا الآن أصبح يعرف الله معرفة صحيحة، وإن كانت يسيرة لكنها تكفي. لا يمكن أبدا أن يقول أن بوذا أو أن عيسى أو أن الولي فلان له شيء من التدبير، أو أن لله ولدا أو صاحبا، أو أن صفات الله عز وجل تظهر في خلقه وتتجلى في بعض خلقه. كل هذه الأفكار الخبيثة الشيطانية تنقذه هذه المعرفة المجملة منها الصحيحة، ولكن يجب أن يعرفها وأن يتوسع في معرفة الله، وأن يعرف الأدلة، وأن يكون على برهان من ربه وعلى نور، لكي لا تأتيه الشبهات والتلبيسات التي يتمسك بها هؤلاء المبطلون فيستخفونه. إذا عرف هذه المعرفة فإنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أصبح الآن يشهد لمن يعرف، ويعرفه معرفة صحيحة. إذن فالتوحيد بمعرفة الله، بمعرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله، هذا لا بد منه لصحة النطق بالشهادتين، وهو أصل الإيمان. وكلما هذا الأصل دائما نرجع إلى مثل الشجرة، فإن أصل الشجرة كانت بذرة أو كانت نواة أو كانت فسيلة صغيرة، وربما كانت خوصة ورقة صغيرة، ثم إذا تعاهدها بالماء وهو والغذاء وهو يشبه بالعلم نمت وكملت وأنتجت كما وصف الله عز وجل، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذا كان الماء صالحا والمكان التي غرست فيه صالح، والمكان هنا هو القلب القائم على الفطرة، إذا كان القلب مستقيما على الفطرة فإن المكان يكون صالحا، وإذا لوثت الفطرة فإنك مهما وضعت فيها من لا إله إلا الله فإنها لا تنبت توحيدا. لو أن رجلا يقول أن الله عز وجل هو كل شيء، ويقول بقول القائلين بوحدة الوجود وأن الله هو عين كل شيء، وما في الكون إلا الله، وما من إله إلا وهو الله، نعوذ بالله من ذلك، مهما قال لا إله إلا الله لا تنفعه، لأن التربة خبيثة لا يمكن أن تنبت شجرة طيبة. فإذا كان مستقيما على الفطرة الصحيحة فإن شجرة الإيمان تنبت في قلبه. فإذا التوحيد ولا إله إلا الله كذلك هو أصله، قد يكون صغيرا، شجرة صغيرة، ورقة، ثم تنمو وتنمو. فأصل الإيمان الذي هو أن تؤمن بالله هو يبدأ بهذه المعرفة المجملة والنطق بالشهادتين، ثم بعد ذلك ينمو مع العلم بالكتاب والسنة والعمل حتى يصبح شجرة مباركة. هذا الأمر الأول الذي ينبغي على المتشهد أن يعلمه، وهو أن يعرف ربه معرفة صحيحة، معرفة المشهود له، ثم معرفة معنى الكلمة وهي لا إله إلا الله، وهي كما تعلمون تدل على أنه لا معبود حق إلا الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق، وهو قبل ذلك براءة، يعني أن المتشهد بلا إله إلا الله يقول أشهد أقر إقرارا جازما وأحكم حكما قاطعا أن كل من عبد سوى الله عز وجل أو نسب إليه شيء من الألوهية أو صرف له شيء من العبادة أنه باطل وليس له حق في ذلك، وأن عبادته باطلة وأتبرأ منه، هذا الكفر بالطاغوت. ثم الإثبات يدل على أنه يستثني الله عز وجل من الحكم الذي حكم به أولا، يستثنيه من ذلك الحكم، ويحكم أن الله وحده هو الإله الحق، وأنه هو المستحق للعبادة، وأن كل عبادة صرفت لله عز وجل فهي عبادة صحيحة وهي العبادة الحقة، وهذا هو توحيد الألوهية. إذن فمعرفة المشهود له دلت على أصل توحيد الأسماء والصفات، وعلى أصل توحيد الربوبية، والكلمة دلت على أصل توحيد الألوهية. فأصل الإيمان الذي هو أن تؤمن بالله يشتمل ويرتكز على التوحيد بأنواعه الثلاثة، الذي تدل عليها شهادة أن لا إله إلا الله. فهذه مسألة عظيمة، وهي أن أصل الإيمان هذه الشجرة، أصلها وأساسها وجذورها التي تستقي منها هي التوحيد الخالص. فمن أقام دينه على ذلك فإنه أسس بنيانه على تقوى من الله عز وجل. ويبقى أن يقال: ما هي العلاقة بين الإيمان والتوحيد؟ عرفنا مما تقدم أن التوحيد هو أصل الإيمان الذي يرتكز عليه، وأنه كلما صفى توحيده ورسخ كلما قوي إيمانه، وأن كل الأركان الأخرى القلبية أو العملية أو القولية فلا بد أن يسري فيها التوحيد، لا بد أن تكون صادرة من موحد، ولا بد أن تكون خالصة لله عز وجل. فالتوحيد هو الروح التي تسري في كل شعب الإيمان، لا بد حينما يؤديها أن يكون موحدا، ولا بد أيضا أن يكون الإخلاص في كل شعب الإيمان. فكل العلوم التي تؤخذ من الفقه في الدين وما يتبع لذلك والحديث وكل العلوم إنما هي تبين التوحيد، وتبين حق الله على عباده، وتبين شروطه وكيفية العبادات، وكيف يؤدي وكيف يكون الإخلاص فيها. لأن التوحيد هو أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، يعبدوه، يصلون، يصومون، كيف يعبدونه، متى يعبدونه، ما هي الشروط لذلك، هذا هو حق الله على عباده. فالعلاقة بين التوحيد والإيمان هي أن نقول مقدمة هي أن المؤمنون بالله كثيرون وأنواعهم كثيرة. فمن الناس يعني اليهود والنصارى وكفار العرب وكثير من المسلم من ينتسب إلى الإسلام اليوم يؤمنون بالله، النصارى واليهود وكفار العرب قريش خاصة يؤمنون بربوبية الله ويعظمونه ويعتقدون أنه كامل، وأيضا يعبدون الله، قريش كانت تعبد الله ويدعونه ويستنصرونه، بل وبلغ بهم الأمر عن اليهود والنصارى وكفار قريش أنهم زعموا أنهم أولى بالله من محمد وأصحابه، وأنهم أحب إلى الله وأولى بنصرة الله. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. فهم إذن يعبدون الله ويضرعون لله، ومنهم من اعتزل كل شيء وانقطع لعبادة الله وذكره بزعمه. إذن الذين يؤمنون بالله كثيرون. وتعرفون قصة قريش عندما استفتحوا وسألوا الله أن يفتح بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينصر من هو أحب وأقرب إليه، فعلوا هذا في بدر وإلا لا؟ فعلوه، فهم يظنون أنهم أولى بالله. إذن الذين يؤمنون بالله ويعبدونه ويقرون بربوبيته وإلهيته كثيرون. وما الفرق بين هؤلاء وبين المؤمنين حقيقة الحنفاء؟ الفرق هو التوحيد، الفرق هو التوحيد، بمعنى أن أتباع الأنبياء بحق يقيمون إيمانهم على توحيد خالص في الربوبية وفي الألوهية في كل أحوالهم، يخلصون له الدين. أما أولئك فإنهم يؤمنون بالله، يؤمنون بربوبية الله ويجعلون له شريكا في الربوبية، ويؤمنون بألوهية الله ويعبدونه ويجعلون له شريكا في العبادة. هذه المعاني بيّنها الله عز وجل، يعني كون اليهود والنصارى يؤمنون بربوبية الله ويؤمنون بألوهية الله ويعبدون الله ويقولون نحن أولى بالله ويحاجون في ذلك، وكون أنهم أبطل إيمانهم بسبب أنهم ليسوا على التوحيد، هذه المعاني كلها بينت في آية واحدة في قوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. أتحاجوننا في الله يعني يقولون نحن أولى بالله، نحن أبناء الله وأحباؤه، وهو ربنا وربكم يعني أن الجميع يقر بربوبية الله الجميع يقر بربوبية الله، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني أن الجميع يقر بألوهية الله ويعبد الله. لنا أعمالنا التي نعبد الله بها، ولكم أعمالكم التي تعبدون الله بها. إذن ما هو الفرق؟ الفرق في ختام الآية: ونحن له مخلصون وأنتم لستم كذلك. في هذا تقديرها أنت، ما قال ونحن له مخلصون وأنتم له مخلصون، لا، نحن نؤمن بالله هو ربنا، ولكن نحن نقر بربوبيته على أساس التوحيد، نقول لا رب إلا الله، ونحن أيضا لنا أعمالنا نقر بألوهيته ونعبده، ولكن على قاعدة التوحيد، نقول لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله. أما هم فإنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وعبدوا غير الله عز وجل، وأشركوا بالله. إذن التوحيد الخالص هو الذي أصبح به الإيمان معتبرا عند الله. فإيمان الرسل وأتباع الرسل بحق هم الذين يقيمون إيمانهم على توحيد خالص، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك الذين يتولاهم الله، أولئك الذين يقبل الله منهم فيجعل لهم الأمن في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم الذين على الحق، هم المهتدون. أما من آمن بالله ويصلي ويصوم ويعبده لكنه يشرك بالله، هذا لا ينفعه بشيء، ليس بمهتد. ويقول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمنون بالله ويعبدون الله، لكنهم جعلوا له أندادا وجعلوا له شركاء. وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. الدين القيم هو الذي يقوم على أساس التوحيد، هذا هو الدين القيم. وأكد هذا المعنى في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا هو الدين القيم، هذا هو الصراط المستقيم الذي يقوم على أساس التوحيد، والذي يبدأ فيه صاحبه بتحقيق الركن الأول من أركان الإيمان، وأن يأتي به صحيحا، يدخل في الإسلام دخولا صحيحا، ثم يتعاهده بتعلم التوحيد، بتعلم توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل التوحيد، وأن ييسر لنا أن نخلص له الدين، وأن يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من أحبابه وأتباعه، وممن تنالهم شفاعته. ونسأله أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: هل من الممكن أن ننهي متن هذا الكتاب خلال هذه الدورة؟ بالنسبة للكتاب فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو ما ذكره في حد الإيمان وتفسيره، وهو عندما بيّن، نحن اليوم الحمد لله انتهينا من يعني بيان تفسير الإيمان على ما ذكره المؤلف، ثم هو ذكر أدلة كثيرة للاستشهاد لبيان الإيمان الكامل. هذه الأدلة نحن أجملناها ورتبناها فيما تقدم، فسنمر عليها إن شاء الله اعتبارا من يوم السبت إن الله أمد في العمر ويسر لنا ذلك، ونقرأها دليلا دليلا، ونبين يعني وجه الاستدلال منها، ثم ننتهي إن شاء الله منها في ربما في درس أو درسين. وإن شئتم فإن هناك تتمات، هناك لا بد من وقفات، وقفة وقف المحقق الكتاب معها وهي الكلام على شعب الإيمان، ووقفة لا بد منها وهي وقفة مع مراتب أهل الإيمان، لنعرف يعني متى تكمل الشجرة، ومن هم الذين يعني يتوصلون إلى تكميل هذه الشجرة وهي شجرة الإيمان. فإن شاء الله سنقطع شوطا كبيرا. ثم القسم الثالث والثاني والثالث فهي يعني لا تحتاج إلى شرح، وهي الأمور التي يستمد منها الإيمان وثمرات الإيمان. هذه قد برع المؤلف في بيانها وأبدأ فيها وأعاد وفصل تفصيلا لا مزيد عليه، ونحن لو تذكرناها فسيكون مجرد قراءة لها ويعني تفصيل لما هو مفصل. فالقسم الأول هو الذي أرى أن المؤلف يعني قد استوفاه ولكنه لم يرتبه ترتيبا علميا، وأردنا أننا يعني نكمل ما حصل من يعني ممن تجاوزه المؤلف أو لم يرى أنه يعني مناسب في خطاب العامة، ورتبنا الأدلة وسنقرأها إن شاء الله، والذي لم نتطرق إليه من الأدلة نبين وجه الاستدلال به إن شاء الله. فنقف أيضا مع مراتب أهل الإيمان، ثم إذا بقي شيء فإنكم بمجرد أن تقرأوا ستجدون أنكم تفهمون، وهي مباحث جدا مهمة، وهو لفت الانتباه إليها الأمور التي يستمد منها الإيمان وثمرات الإيمان وبركاته على المؤمن، هذه واضحة في الكتاب الحمد لله. وإذا بقي أيضا معنا وقت فسنقرأها بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الإيمان يطلق ويراد به معان ثلاثة ولم تذكروا إلا معنيين، فما هو المعنى الثالث؟ نعم، نحن ذكرنا هنا معنيين. الأول قلنا أنه الإيمان القلبي، وهو الإيمان بالغيب، وهو الإيمان المسؤول عنه في حديث جبريل. والثاني هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة الوارد في الجواب. أما الثالث فهو الذي كنا نتكلم عنه من أول دراستنا، وهو الإيمان الكامل، الإيمان المطلق. فتحصل هنا ثلاثة معنى. المعنى الأول هو الإيمان الكامل، وهو الذي فسره السلف بأنه قول وعمل واعتقاد. والثاني الإيمان القلبي أو الإيمان بالغيب، وهو الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والثالث هو الركن الأول من هذه الأركان الستة، وهو الإيمان بالله، أن تؤمن بالله، الركن الأول. وهو قلنا الذي يرتكز على معنى الشهادتين، وهو الذي يدخل به في الإسلام، وبرسوخه وكماله وقوته يقوى الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هو دليل نقصان الإيمان؟ نحن ذكرنا أولا نقصان الإيمان في حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبين أن الإيمان يكون ضعيفا ويكون أقوى، فإذا أنكر بلسانه كان هذا أقوى، إذا كان الإنكار بالقلب فقط أضعف الإيمان، فيدل على أن الإنكار باللسان أقوى وإلا لا أقوى. وأيضا يدل على أن الإيمان ينقص في قوله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن شعيرة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن برة من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه وزن ذرة من إيمان. فهؤلاء بينهم فرق، بعضهم أنقص إيمانا من بعض، فهل خلقوا كذلك أو أن ذلك بسبب أعمالهم؟ لا شك أنه بسبب أعمالهم، نقص إيمانهم بسبب أعمالهم، فمن نقص من شعب الإيمان علما وعملا فإنه ينقص إيمانه. وأوضح دليل على هذه المسألة الذي يقطع قول كل قائل هو الإجماع. ألما سمعت أنه شهد أئمة أعلام خمسة أو أكثر، وهما الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام القاسم بن سلام أبو عبيد والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام البخاري، كلهم شهدوا على أن السلف أجمعوا على أن الإيمان يزيد وينقص. إذن لا يحتاج بعد ذلك يعني مزيد إيضاح ما دام أن السلف قد أجمعوا على ذلك. وأنت تعرف قاعدة مهمة، أن سلف الأمة لا يقولون قولا إلا وهم قد اعتضدوا على دليل واستندوا إلى أدلة كثيرة. أحسن الله إليكم. يقول في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا، فهل لله صفة الملل؟ أزيل عنا هذا الإشكال مأجورين. القول في أسماء الله وصفاته هو أنها تؤخذ من الكتاب والسنة، والنصوص التي بينت أدلة التي بينت الصفات تنقسم إلى قسمين: نصوص لا مجال لتفسيرها بغير إثبات الصفة وما يلزم لذلك، كقوله تعالى لما خلقت بيدي، فإن هذه لا يمكن لأحد أن يفسرها بغير اليد، إثبات صفة اليد لله عز وجل، لأنه لو قال أن معنى اليد القدرة أو النعمة فإنه لا يستقيم في اللغة، فهل يقال مثلا لما خلقت بنعمتي أو لما خلقت بقدرتي؟ هذا لا يستقيم. وهناك نصوص ليست قاطعة في إثبات الصفة، وإنما تحتمل أن تفسر بتفسير آخر يدل وهو حقيقة في هذا، ليس تأويلا، أن تجرى على معاني العرب. لكن الصفات التي أثبتها السلف كلها قد قامت في نصوص المحكمات، لأن الله أحكم آياته، فأثبت صفة اليد بهذه النصوص المحكمة، وجاءت نصوص أخرى من جنس المتشابه الذي يشتبه على، فالذين في قلوبهم زيغ تمسكوا بالمتشابه وعطلوا الصفات وأولوا المحكم، وهذا هو الخطأ. بالنسبة لصفة الملل لم ترد في نصوص محكمة بمعنى أنها تقطع أن لله هذه الصفة، لذلك نفسر هذه النصوص تفسيرا بمعناها التي ورد، بمعناها الذي ورد، ولا نشتق لذلك صفة كصفة الخداع وهو خادعهم، والمكر والله خير الماكرين، والاستهزاء والملل، فإننا نقول أن الله سبحانه وتعالى يعامل عباده بما دلت عليه هذه الألفاظ، ولكننا لا نقول أن الله موصوف بهذه الصفة، لا نقول أن من صفته أنه يخادع أو الخداع، لا، نقول أن هذه أفعال يعامل الله بها عباده على حقيقة لا نعلمها، على حقيقة لا نعلمها، ولا نشتق منها اسما ولا صفة، لا نشتق منها اسم ولا صفة، وإنما نقول أنها أفعال أخبر الله عز وجل أنه يعامل بها عباده على ما يليق به، لا نعرف حقيقتها، ونقطع أن ليس ملل الملل إن أثبت الملل لله أو الخداع أو الاستهزاء أو المكر أنه من جنس صفة المخلوق أبدا، ليس كمثله شيء، فأفعاله وصفاته كلها على ما يليق به، لا نعرف حقيقتها، وإنما نثبت المعنى ونكل الكيفية إلى الله عز وجل، فلا نتجاوز هذا، نقول أن الله يعامل عباده بما أخبر من أنه لا يمل إذا لم يمل، وأنه يخادعهم، وأنه يستهزئ بهم، وأنه يمكر بمن يستحق ذلك، ولكن على ما يليق به، مع القطع على أنها ليست كصفة المخلوق، وننتهي لا نتجاوز ذلك، الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل وعد النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تصرع بالجنة خاص بها، أم هو عام لكل من أصابه المس ولم يطلب الرقية؟ وهل يدخل الكي بالآلات الحديثة في عموم حديث السبعين، علما بأنه لا يوجد معه ألم ولا يترك أثرا كأثر الكي بالنار؟ وجزاكم الله خيرا. من مجموع الأحاديث والنصوص التي وردت في المرض يستدل أن هذا عام في الأمراض، فإن من أصابه الله ابتلاه بمرض فإنه ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون المرض يفسد عليه أمر دينه أو دنياه، لا يستطيع معه أن يعمل ولا يقوم بفرائض الدين، فهذا وعلاجه يغلب الظن على أنه ميسور، فهذا الأولى له أن يتعالج. وإذا كان المرض خفيفا لا يمنعه من القيام بفرائض الدين ولا القيام بأمور دنياه، فإنه إن صبر واحتسب فإن له الجنة، إذا صبر على ذلك بهذا الشرط، فإنه هذه تسمى الأمراض المزمنة، وهي كثيرة اليوم. منهم من يأتيه ألم صداع في رأسه يستمر معه، لا تجده يعمل ويصلي ولا يتأخر عن شيء، ولكنه قلق منزعج، أو يكون معه ضغط أو سكر أو حموضة في المعدة أو أي ألم آخر يستمر معه طويلا، فهو يصبر ويحتسب، وله إن شاء الله الجنة إذا كان مشروط بأن يكون من أهل التوحيد. فهذا الصرع من هذا الشيء، يعني الأمراض، إما أن يكون له قدرة على يعني التخلص منها، يغلب عليه الظن بالعلاج والطب، وهو يزعجه ويفسد عليه أمر دينه، فهذا الأولى أن يتعالج، لأن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، ولأن ما يحصل من الخير بقوته وصحته على نفسه وعائلته ومجتمعه يعني أكثر، ولأن الصبر على البلاء وأجره يعني خاص، وصحته وعمله عام. أما إذا كان لا يمنعه، فإنه إن صبر واحتسب فله الجنة، وهكذا كل من ابتلي بمرض مزمن. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الفرق بين المعنى الأول الذي هو أصل الإيمان والمعنى الثاني الذي هو الإيمان القلبي؟ فقد اشتبه علي وفقكم الله. الفرق بينهما أولا أنه فرق في اللفظ، يعني في السياق، فإنه لا يمكن أن نقول أن الإيمان المسؤول عنه مثل الإيمان حده وحقيقته كالإيمان الذي ورد في الجواب، لأن الإيمان المسؤول عنه فسر بستة أمور، وإلا لا فسر بستة أمور. الأمر الأول منها هو أصلها، فإذا الأمر الأول الذي هو الركن الأول من أركان الإيمان في قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا الركن الأول الذي أن تؤمن بالله هو أصل الإيمان القلبي، فالإيمان القلبي هو الوارد في السؤال وهو المفسر بهذه الأركان الستة. أما الإيمان بالله فهو الركن الأول، وهو جزء من هذا الإيمان، جزء من هذا الإيمان وهو أصله وحقيقته. فالإيمان القلبي يشمل التوحيد، ويشمل الإيمان بالكتب، ويشمل الإيمان بالرسل، ويشمل الإيمان بالقدر، ويشمل الإيمان باليوم الآخر، هذا الإيمان القلبي. أما الإيمان الأول أن تؤمن بالله فهو خاص بالتوحيد أو بالنطق بالشهادتين والعلم بهما واعتقادهما، والله أعلم. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، تكلم فيه أهل العلم، منهم الإمام النووي، وقال كلاما يدل على أن إيمانها ينقص بتركها للصلاة، واستشكل هذا أهل العلم، قالوا: كيف ينقص إيمانها وهي لم تفعل معصية، لأنها ما تركت الصلاة حقيقة. وقلنا أن التارك للشيء هو الذي كلف به ثم تركه، وهي لم تترك بل أمرت بترك الصلاة، أمرت بأن لا تصلي، وعرفنا أن الطاعة هي امتثال الأمر، فهي عندما امتثلت الأمر أصبحت مطيعة ومأجورة. وعقب على هذا الكلام، وهو كلام الإمام النووي، الإمام ابن حجر، وبين أن المراد بالنقص هو النقص النسبي، بمعنى أن جنس إيمان النساء أنقص من جنس إيمان الرجال، وذلك أن إيمان النساء فيه وقت يمضي عليهن لا يصلين، وأنهن أيضا من ذلك أنهن لا يشهدن الجماعة وليس عليهن جهاد، فجنس إيمان النساء أنقص من جنس إيمان الرجال. وبين أيضا أهل العلم أن هذه اسم الفاعل ناقص إذا أضيف إلى فاعله وكان مشتقا من الثلاثي اللازم فإنه لا يدل على الحدث والفعل، وإنما يصبح يدل على اللزوم، يدل على اللزوم، ويكون بمعنى الصفة المشبهة. ومثل لذلك بقولك: قاصر فلان قاصر العمر، فإنك إذا قلت قاصر العمر فإنك تقصد أنه بالنسبة إلى الراشد عمره قاصر، ولا يعني أن إيمانه ينقص، بل عمره يزيد، ولكنه بالنسبة إلى سن الرشد هو قاصر. فهذا الذي يعني ذكره أهل العلم، ورجح ابن حجر أن النقص هنا نسبي، وهذا هو الذي متفق مع الأصول، لأن القاعدة أن الإيمان هو الطاعة، أن الإيمان هو الطاعة كما نص عليه سلفنا الصالح كالإمام ابن تيمية وابن عبد البر قبله وأبو يعلى والسلف كلهم على أن الإيمان العمل من الإيمان، بمعنى أن الطاعة من الإيمان، وأن العمل إذا كان طاعة أي موافقا للأمر فهو إيمان ويزيد به الإيمان. وهنا نرى أن الحائض النفساء صلاتها حال الطهر طاعة وإيمان، وتركها للصلاة يعني عدم صلاتها حال العذر طاعة وإيمان، لأنها أمرت بترك الصلاة فامتثلت، فلا يقال أن إيمانها نقص بهذا، لأنها ما فعلت معصية، والإيمان ينقص بالمعصية، هي ما فعلت معصية، وإنما لا يزيد من جهة الصلاة، وقد يزيد من جهة أخرى كحسن تبعولها لزوجها أو صدقتها وذكرها، وقد ينقص أيضا من جهة أخرى إذا هي غفلت أو فرطت أو عصت واستمعت للغناء أو ما شابه ذلك. هذا الذي يعني يزيل الإشكال، ولأننا عرفنا أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله استدل بهذا وليبطل، ليقول أن العمل ليس من الإيمان، ليقول أن العمل، يقول لأننا لو قلنا أن الإيمان أن الصلاة إيمان، وهذا صحيح، لكن هو لا يقول بذلك، يقول فإننا نقول للحائض اتركي الصلاة بمعنى اتركي الإيمان، اتركي الإيمان، أو نقول أنها تركت الصلاة أي تركت الإيمان. فقال لهم العلماء أن المرأة ما تركت الصلاة، لأنها ما فرضت عليها أصلا، ولا يكون تاركا إلا إذا فرض عليه، فصلاتها إذن ليست إيمان، ليست من إيمانها، صلاتها حال العذر ليست من إيمانها ولم تكلف به، وهي ما تركت حقيقة في الحقيقة شيئا، ما تركت الصلاة لأنها في الأصل ما فرضت عليها. فرد عليه أهل العلم بهذه القاعدة، وهي أن العمل من الإيمان يعني إذا كان طاعة موافقا للأمر، وإذا لم يكن موافقا للأمر فلا يكون إيمانا، كلو صلت حال عذرها أو صام يوم العيد أو إذا فعل فعلا من جنس العبادات لكنه لم يؤمر به، لا يوافق الأمر والتكليف، فإنه لا يكون إيمانا. الإيمان هو الطاعة، العمل إيمان يعني الطاعة إيمان. وأحب أن أذكر، تفضل يا شيخ، أنا ما أسمع شيء. نعم جيد، لا يزني الزاني وهو مؤمن. الذين خالفوا السلف يقولون أن الإيمان شيء واحد، يعني لا يقولون أن له أصل وكمال، لكن السلف والحمد لله يقولون أن له أصل وكمال، فليس عندهم الحمد لله أي اعتراض، فيقولون ارتفع عنه كمال الإيمان وبقي عنده الأصل. أما الخوارج ليس عندهم أصل وكمال، فقالوا أن يرتفع كله، أنه شيء واحد، فرتبوا على ذلك كفر مرتكب الكبيرة بهذا الحديث وغيره، ولكن ليس الحديث لا يدل على هذا، ولكن أصلهم الذي أصلوا هو الذي أوقعهم في هذه المشكلة عندما قالوا أن الإيمان شيء واحد. فإذن هنا الإيمان منفي والإيمان شيء واحد، رتبوا عليه أن الإيمان حقيقة خرج منه فأصبح كافرا. وأما السلف فيقولون ارتفع عنه كماله، هل يكون كامل الإيمان وهو يزني؟ لا، حين يزني يرتكب معصية هل يكون كامل الإيمان؟ أبدا، لكن يبقى عنده أصل الإيمان. ولكن هذا يشكل كثيرا على نعم إذا ارتفع عنه كماله فهو ناقص، هذا كما قال الشيخ من أدلة نقصان الإيمان. نعم، هذا أيضا يدل على نقصان الإيمان، لأنه نفى عنه الإيمان الكامل فدل على أن إيمانه الآن ناقص. أحب أن أشير ما دام أن المناسبة جاءت إلى هذه القاعدة الجليلة التي ذكرها العلم، وهو أن الطاعة إيمان، أن هذا من أقوى الأدلة أو من أقوى القواعد على إبطال البدع، لأنه لا يمكن أبدا أن يتوصل الإنسان إلى رضوان الله عز وجل ما لم يكن عمله طاعة، أي موافقا للأمر، فإذا لم يكن موافقا للأمر فهو ليس بطاعة وبالتالي ليس بإيمان، وعندها لا يمكن أبدا أن يحصل منه على خير، والله أعلم. أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم وأثابكم وجعل ما قدم من ميزان حسناتكم، وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.